فائدة الثانية جواز البول بقرب الحاضرين منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وكان حذيفة رضي الله عنه قريبا منه.